ذهب مزيد ومات عمرو ولا يتأخر عامله عنه ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع بل يقال قام رجلان ورجال ونساء كما يقال قام رجل وشد يتعاقبون فيه ملائكة بالليل أو مخرجيهم أو مخرجيهم أو مخرجيهم وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا فقامت هند وطلعت الشمس ويجوز الوجهان مجازي التأنيث الظاهر نحن قد جاءكم موعظة من ربكم قد جاءكم بينة وفي الحقيقي المنفصل نحو حضرت القاضية امرأة والمتصل في باب نعمة وبئس نحو نعمة المرأة هند وفي الجن نحو قالت الأعراب إلا جمع التصنيف فتمفرد لديهما فتمفرديهما نحو قام الزيدون وقامت الهندات وإن من امتنع في المتر ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف تحذير في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما وقضي الأمر واسمع بهم وأبصر وأسمع بهم وأبصر ويمتنع في غيرهم لما انقضى الكلام في ذكر المبتدأ والخبر وما يتعلق بهما من أبواب النواسخ شرعت في ذكر باب الفاعل وما يتعلق به من باب النائب وباب التنازع وما يتعلق به من باب الاشتغال اعلم أن الفاعل عبارة عن اسم صحيح عن اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة واقعا منه فالأول أسند إليه فعل واقع منه فإن الضرب واقع من زيد والثاني اسم أسند إليه فعل قائم به فإن العلم قائم بزيد هذا واضح في بيان الفاعل فإن الفاعل مثل ما تقدم اسم ظاهر أو مؤول أسند إليه فعل قبله أو مشبه للفعل واقع منه أو قائم منه وهذا من باب الإيضاح ومزيد الدقة في الحد وإلا فالعلم أيضا واقع منه لأنه هو الذي يتعلم وتعب حتى حصل العلم بالأسباب التي يسرها الله له من المطالعة والمذاكرة وحصول حلقات العلم والسؤال وغيرها فإن هذه أشياء واقعات منها أيضا لكن لما كان العلم يثبت في قلبه ويستقر في قلبه إلى قائم به ولكنه ما حصل إلا بفعل أيضا بأفعال وقعت منه وواصلها وجد فيها حتى حصل له العلم الذي استقر في قلبه فالحاصل أن الفاعل شيء ظاهر اسم ظاهر قام زيد أو مؤول باسم ظاهر مثل أعجبني أنك قائم أو يعجبني أنك قائم فإنه أول أنك قائم في تأويل قيامك يعجبني قيامك وأعجبني قيامك مثل يعجبني أن تقوم فالمعنى يعجبني قيامك فأنا وفعل بله أول في المصدر يعجبني قيامك فالمؤول بالفعل مثل لاهية قلوبهم لأن لاهية معنى لهت قلوبهم شو فعل معنى لهت زيد قوي قلبه زيد حسن فعله فهو معنى فعل نعم هذا كله واضح فيه ما ذكره المؤلف نعم وقولي أولا أو مؤول به يدخل فيه أن تخشع في قوله تعالى ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم فإنه فاعل مع أنه ليس باسم ولكنه في تأويل الاسم وهو الخشوع يعني خشوع الذين آمنوا أن تخشع عين خشوع قلوب خشع خشوعا مثل يعجبني أن تقوم يعجبني قيامك نعم وقولي ثانيا أو مؤول به يدخل فيه مختلف في قوله تعالى مختلف ألوانه فألوانه فاعل ولم يسند إليه فعل ولكن أسند إليه مؤول بالفعل وهو مختلف فإنه في تأويل يختلف. مثل لا يهتم قلوبهم وخشع عن أبصارهم وما أشبه. نعم. وخرج بقوله مقدم عليه نحو زيد من قولك زيد قائل، فليس بفاعل لأن الفعل المسند إليه ليس مقدما عليه بل مؤخرا عنه، وإنما هو مبتدأ والفعل خبر. يعني ليس فاعلا في الاصطلاح، اصطلاح النحاة ما يقال فاعل، ولا في اللغة العربية وفي الحقيقة هو فاعل القيام، فاعل القيام، زيد قائم، زيد قاتل، هو الفاعل، لكن لما تقدم صار مبتدعا في الاصطلاح، واللي بعد خبر، فلو قدم قيل قام زيد صار زيد فاعلا في الاصطلاح، وفاعلا في الواقع جميعا، لكن لما قدم على الفعل صار فاعلا في المعنى والحقيقة، وليس فاعلا في الاصطلاح، اصطلاح النحاة، لأنه تقدم على الفعل. وخرج بقوله بالأصالة نحو زيد من قولك قائم زيد، فإنه وإن أسند إليه شيء مؤول بالفعل وهو مقدم عليه، لكن تقديمه عليه ليس بالإصالة لأنه خبر فهو في نية التأخير. وخرج بقوله واقعا منه إلى آخره نحو زيد من قولك ضرب زيد، فإن الفعل المسند إليه واقع عليه وليس واقعا منه ولا قائم به. ولهذا يسمى نائب فاعل ولا يسمى فاعلا، لأنه لم يقع منه الفعل وإنما أوقع به، ضرب زيد وقتل عمرو وسجن خالد، كلها وقعت عليهم، فليسوا فاعلين ولكنهم في حكم مفعول ويسمى نائب فاعلا. وإنما مثلت الفاعل بقام زيد ومات عمرو ليعلم أنه ليس معنى كون الاسم فاعلا أنه سماه أحدث شيئا، بل كونه مسندا إليه على الوجه المذكور. ألا ترى أن عمرا لم يفقد الموت ومع ذلك يسمى فاعلا؟ وهكذا مثل مريض زيد، مريض زيد هو أحدث المرض لكن أسد إليه الفعل، مريض زيد صار مريض فعل الناس، زيد فاعل، ومريض زيد والمرض ليس من فعله وقع به، وهكذا مات خالد من هذا المعنى. نعم. وإذا عرفت الفاعل فاعلم أن له أحكام، أحدها أن لا يتأخر عنه. تبع على هذا الأحكام. نعم.